بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد أيها الإخوة في دروس مكارم الأخلاق. مهما رقى الإنسان في أخلاقه ازداد قربا من حضرة الله تعالى، لأن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. وإذا عددنا هذه قسمة ثلاثية للإسلام علمنا أن الأخلاق ثلث هذا الدين. ومهما أنت تأدبت بالآداب العالية وتخلقت بالأخلاق الرفيعة، ومهما أنت زدت في أخلاقك وزدت في آدابك، فتقتربين إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن الله يحب مكارم الأخلاق، ولا يزال حسن الخلق يرفع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. لذلك كانت هذه السلسلة من الدروس مكارم الأخلاق. وربما رأيت أيها الأخو إنسانا كثرت صلاته وكثر صيامه، لكنه إذا غضب تكلم بالكلام النابي، وإذا غضب تصرف التصرفات التي لا تليق بالإنسان السيء، فضلا عن الإنسان الجيد المنضبط. فيسقط من عينك مع كثرة صلاته وصومه وصدقاته. وربما رأيت امرأة تكثر من قراءة القرآن وتكثر من الأوراد والأذكار، غير أن أخلاقها سيئة. إذا غضبت لم تضبط لسانها، وإذا خاصمت لم تنضبط في الشرع أو بالشرع في خصومتها. ينطبق فيها قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فجر يعني انبعث في المعاصي، انبعث في الافتراء. أحيانا إنسان إذا خاصم إنسانا تجده يفتري عليه الكذب، يقوله ما لم يقل، يتكلم على لسانه ما لم يتحدث هو أصلا به. من اجتمعت فيه هذه الصفات الأربع، النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالنفاق، وفي رواية قال: وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المسلمين. وفي رواية: من اجتمعت فيه هذه الأربعة أو إحداهن. رواية تقول: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا. ورواية تقول: من كانت فيه إحداهن. لذلك أيها الإخوة، مهما اجتهد أحدنا في تنقية أخلاقه وفي تحسين أخلاقه وفي زيادة آدابه وفي رفعة تعاملاته الأخلاقية مع الناس، فإنه يزداد قربا إلى حضرة الله تعالى وانضباطا بهذا الشرع. كنا بدأنا في الدرس الماضي حديثا عن الاستقامة. خلق من أخلاق المسلم أن يستقيم، أن يستمر على ما عاهد الله تعالى عليه من البر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبق في الدرس الماضي أن الاستقامة أربعة: استقامة في الأزمنة، واستقامة في الأمكنة، واستقامة في الأحوال، واستقامة في المواضيع. أما الاستقامة في الأزمنة فأن تنضبط بأوامر الله عز وجل في كل أشهر السنة وفي كل أيام الأسبوع وفي كل ساعات اليوم. أما إذا رأيت رجلا منضبطا بالشرع في رمضان حتى إذا خرج رمضان تفلت من الشرع، إذا رأيت رجلا منضبطا بالشرع في يوم الجمعة حتى إذا جاء باقي أيام الأسبوع تفلت من الشرع، فاعلم بأنه لم ينضبط بالاستقامة. استقامة في الأزمنة واستقامة في الأمكنة أن ينضبط بالشرع في مكان عمله كما ينضبط بالشرع في مسجده. ربما رأيت إنسانا في المسجد تزيى بزي الصلاح، لكن إذا نزل إلى السوق تصرف بتصرفات لا ترضي الله عز وجل. ربما رأيت امرأة إذا كانت مع أخواتها في المسجد كانت ملائكة، لكنها إذا ذهبت إلى بيتها تعامل زوجها وأولادها انقلبت على عقبها. استقامة في الأزمنة واستقامة في الأمكنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مرة مع أصحابه فقال: ما أتقاه ما أتقاه ما أتقاه، وسكت. قالوا: من يا رسول الله؟ تخيلوا أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يعجب من تقوى رجل ويكرر هذا التعجب 3 مرات. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: راعي غنم برأس جبل يقيم الصلاة. ما في أحد هناك يراه، ولا أحد يسجل عليه حسناته وسيئاته من البشر، ولا أحد يرائيه من الناس أنه يصلي أو لا يصلي. هو في مكان طاف وبعيد، حضر وقت الذكر، وقت العبادة، وقت الصلاة، فانضبط بهذه الصلاة. فالمسلم ما لم تستوي أحواله، سواء كان في المسجد وسواء كان في رأس جبل. أحيانا بعض الناس يتحرج من المعصية في بلده، لكنه إذا سافر إلى بلد غريب قال: يا أخي هون ما حدا بيعرفنا، يعني لو خربطنا ماشي الأمور. هذه عند المستقيم لا تمشي عنده، لأنه يتقي الله في بلده كما يتقي الله في سائر بقاع الأرض. استقامة في الأزمنة واستقامة في الأمكنة واستقامة في الأحوال، سواء كان مريضا أو صحيحا يتقي الله. أما إذا كان في المرض يجأر إلى الله، فإذا عافاه الله بدل ونكف وانقلب على عقبيه ونقض غزله. ليس هذا من حال المستقيمين. إذا كان في شدة التجأ إلى الله، فإذا فرج الله عنه نسي ما كان عاهد الله عليه. إذا كان في ضائقة جأر بالدعاء وبالالتجاء وبالصدقات، حتى إذا فرجت عنه الضائقة تغير حاله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هناك موقفان اثنان يحملان من أحوال البشر اختلافا كبيرا، وتقرأ في كلا الحالين، واحد في أقصى اليمين وواحد في أقصى اليسار، تقرأ في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الاستقامة. أما الأول فهو نصره على المشركين عند فتح مكة، لما انتصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على المشركين في فتح مكة ودخل مكة فاتحا. جرت العادة أن من انتصر من غير المنضبطين بالشرع تجده يزهو ويتباهى ويتكبر ويرتكب المعاصي، وربما قام بعض الناس بحفلات فيها خمور وفيها شرور وفيها آثام فرحا بانتصار معين. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل مكة على ظهر ناقته، قال: وإن جبينه صلى الله عليه وسلم ليكاد يمس رحله، يعني المكان الذي يجلس عليه، قال كأن جبينه يعني كاد أن يمس الرحل تواضعا لله تعالى، وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يرجع بها، يعني يرددها. هذا عندما انتصر. الآن الموقف الثاني الذي هذا في أقصى اليمين، الآن في أقصى اليسار، عندما انكسر في غزوة أحد. في غزوة أحد كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل، وأشيع بين الناس أن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجهه وربت رجله وسقط في حفرة، وقتل من أصحابه من قتل، واستشهد منهم استشهد الصحابة من استشهد منهم، وقالت قريش: اعلوا هبل، ومزقت كبد حمزة. تخيلوا في هذا الموقف يا أيها الإخوة، لما ذهبت قريش وجمع الجرحى والشهداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي لصحابته قبل أن يدفنوا الشهداء، قال: استووا ورائي فإني أريد أن أثني على ربي، أريد أن أمدح رب العالمين. مع أنه كسر وكاد أن يقتل، لكن الاستقامة تقضي على العبد أن يكون حاله عند النصر كحاله عند الهزيمة منضبطا بأوامر الله. استقامة في الأزمنة وفي الأمكنة وفي الأحوال وفي الموضوعات. في الموضوعات أحيانا تجد إنسانا مسلما إذا اختبرته بالصلاة أخذ 100% وبالصوم 100%، لكن في بيعه وشرائه لا ينضبط بالشرع أبدا على الإطلاق. يقول لك: يا أخي كل شيء لحال، الدين بالجامع، أما هم بالمحل حلال على الشاطر، بس الإسلام لا، ليس مو حلال على الشاطر. الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله. أحيانا شاب تجده في الصوم إذا اختبرته أخذ 100%، لكن في غض البصر 0%، لكن في علاقته مع النساء 0. الاستقامة تقتضي أن تكون في علاقاتك المالية كعباداتك الشعائرية، هنا تنضبط بالشرع وهنا تنضبط بالشرع. علاقة الرجل مع المرأة منضبطة بالشرع كما في الصوم ينضبط الصائم بالشرع. هذه هي استقامة، أن تمشي على طريق مستقيم. وعكس الاستقامة الإعوجاج، أن يعوج وأن يميل. الآن أيها الإخوة، في متابعة لتفسير هذه الآية، آية الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ولما نزلت هذه الآية على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أنه قال: هؤلاء أمتي، هؤلاء أمتي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: هؤلاء أمتي، جماعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الاستجابة، هم الذين يستقيمون. العلماء قالوا: أمة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، فأمة الدعوة وأمة الاستجابة. أمة الدعوة كل من دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من وصلت الدعوة الإسلامية إليهم، هذه أمة الدعوة. لكن أمة الاستجابة هم من اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه. فلما قال اللهم أمتي أو هؤلاء أمتي، يعني الذين استجابوا لأوامري باتباع الاستقامة. الآن الآية تقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. لماذا قال الله تعالى تتنزل ولم يقل تنزل؟ لماذا تتنزل؟ هذا التكرار في التاء إشارة إلى تكرار تنزل الملائكة عليهم، يعني تنزل الملائكة عليهم مو مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث مرات ولا أربع مرات، وإنما تبقى الملائكة تتنزل عليهم. وما أجمل أيها الأخ وأيتها الأخت أن تتنزل عليك الملائكة، أن تكون مؤيدا بالملائكة، أن تكون مشفوعا بالملائكة، أن تكون محاطا بالملائكة، خاصة في هذا الزمن الصعب. صعب جدا، الهموم تطوف بالإنسان من كل جانب، والأزمات النفسية والشدات النفسية والصدمات والآلام تحيط بالإنسان من كل جانب. والله إذا الله عز وجل من تشلك من هذه المعمعة لتهلكن. كيف ينتشلك الله؟ بالاستقامة، أن تستقم على منهج الله وعلى أمر الله تتنزل عليك الملائكة. حدثوا في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال وجه عمر جيشا إلى الروم وفيهم رجل يقال له عبد الله بن حذافة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأسره الروم وذهبوا بهم به إلى ملكهم، فقالوا له إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له الطاغية هل لك أن تتنصر وأشركك في ملكي وسلطاني؟ فقال له عبد الله لو أعطيتني ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلته. طبعا هذه الجملة أنا قرأتها عليكم، بس إذا سمحت اتخيل هذا الموقف، رجل أسير عند ملك من الملوك، فالملك أراد أن يشاطره ملكه، قال أنا سأعطيك نصف مملكتي بس غير دينك. عبد الله قال أبدا، لو أعطيتني ملكك كله وملك العرب قاطبة. طيب ما باله الآن بعض المسلمين في وظائفهم يبيع دينه بمئة ليرة سورية برشوة، بمئة ليرة سورية يبيع دينه. ما بال رجال من المسلمين ربما باعوا دينهم بشهوة عابرة. وهذا الصحابي عرض عليه نصف ملك ملك، فقال له إذن أقتلك، أنت ما تستجيب أقتلك. قال أنت وذاك، فأمر به فصلب، وقال للرماة ارموه قريبا من يديه قريبا من رجليه وهو يعرض عليه أن يغير دينه والرجل يأبى. يعني هو جرب معه الإغراء المادي ما استجاب، جرب الآن التهديد كمان. بالله عليك تخيل الموقف، تخيل أنه أنت تقف أو إنسان يقف مصلوبا وترمى عليه السهام بين يديه وبين رجليه، شيء مخيف، والرجل لا يغير. ما بال بعض الرجال إذا هدد بترك الترفيع الوظيفي بيطلق الدين كله. إذا قالوا له ترى شوف، إذا أنت تبقى على منهج الاستقامة اعتبر حالك ما حتترفع بالوظيفة، بيقول لك لا، دخيلك بلا استقامة بلا تقوى، شو بتكون؟ شو بتكون بتساوي؟ شان رتبة وظيفية يزيد معاشه من ورائها 200 ليرة سورية. قال أقتلك، قال أنت وذاك. قال ثم أمر به فأنزل، ثم دعا بقدر فصب فيه ماء حتى احترقت، يعني غلى هذا الماء. ثم دعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه تغيير الدين والرجل يأبى، ثم أمر به أن يلقى فيها. طبعا يعني هلأ في مي عم تغلي درجة حرارتها 100 درجة مئوية، وعم ينزل فيها إنسان قدامه ينسلق، وهلأ أمر به هو أن ينزل إلى هذا الماء المغلي. قال فلما ذهب به بكى، فقيل له إنه قد بكى، فظن أنه جزع، فقال ردوه، فعرض عليه النصرانية فأبى، فقال ما أبكاك إذن؟ قال أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الساعة في هذه القدر فتذهب، يعني تموت، فكنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تلقى في سبيل الله. قال له يا ريت كان عندي شي 1,000,000 نفس، خليني موت 1,000,000 موتة في سبيل الله. شو هذا الرجل؟ هذا من صنعه؟ إسرائيل فقدت صوابها من الشباب الاستشهاديين في فلسطين. يعني إذا كان هناك شاب يذهب باتجاه الموت في سبيل دينه وفي سبيل قضيته، يعني بأي شيء ستهدد هذا الشاب؟ راحت تشيع الإشاعات أن هؤلاء الشباب الذين يذهبون في العمليات الاستشهادية هم شباب يئسوا من الحياة، ما عندهم فرص في الحياة، بدل ما يعيشوا يعني يلقون بأنفسهم بهذه الطريقة. وإذا بالحركات الإسلامية في فلسطين تنشر تقارير عن هؤلاء الشباب، بعضهم أطباء وبعضهم مهندسون وبعضهم أساتذة في الجامعات وبعضهم شباب في مقتبل العمر الآن تزوج وأنجب طفلته الأولى، يعني أن أمامه فرصا في الحياة مفتوحة، لكنه آثر أن يبذل روحه في سبيل الله. قال أنا كنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تلقى في سبيل الله. شاهد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. أنت إذا استقمت على أمر الله يجعل الله تعالى كبار القوم يتمنون قربك، يجعل الله تعالى لك اسما في الأرض وفي السماء. قال فقال له الطاغية هل لك أن تقبل رأسي وأخلي سبيلك؟ قال طيب بس أنا بريد منك تقبل رأسي. قال لما؟ شو بدك يا الشغلة؟ قال لأنك رجل سيخلد التاريخ اسمك، وأحب أن يقترن اسمي باسمك. صار الملك يتمنى قربه، الملك الآثر الذي يريد قتله يتمنى، قال له أرجوك بس شي بوسة بس على جبيني خلي ينتقل أو يرتبط اسمي باسمك وأخلي عنك. فقال له عبد الله وعن جميع أسار المسلمين، ترى البوسة تبعي غالي بدك تفرج عن كل أسار المسلمين. قال فقال نعم. قال عبد الله فقلت في نفسي عدو من أعداء الله أقبل رأسه يخلي عني وعن أسار المسلمين لا أبالي. فدنا منه فقبل رأسه فدفع إليه الأسارى، فقدم بهم على عمر رضي الله عنه فأخبر عمر بخبره، فقال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. وأنا أبدأ، فقام عمر فقبل رأسه. يا أيها الإخوة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. والله الله يؤيدك بالملائكة في أصعب لحظات حياتك. بعض المفسرين قالوا تتنزل عليهم الملائكة في ثلاثة مواطن: عند سكرات الموت، بالله عليك في اللحظة التي ييأس منك الطبيب ويبكي عليك الأهل والحبيب وتلتف الساق بالساق ويقف الناس حولك حيارى لا يدرون ماذا يفعلون لك، وأنت تنظر بعينيك إليهم ترجو مساعدة لكن لا مساعد، إلى ربك يومئذ المساق. تخيل في ذلك الموقف تتنزل عليك الملائكة، كم هو يعني أنس لك أن تدعم في الملائكة في تلك اللحظة. ذكروا عن الشيخ متولي الشعراوي عليه رحمة الله أنه في آخر لحظة في حياته الناس حوله أقاربه أولاده، قال: أهلا وسهلا بسيدي رسول الله، ثم مات. جاءه ملك الموت بصورة سيدنا محمد، تتنزل عليهم الملائكة. سيدنا عمر بن عبد العزيز قال لما كان في سكرات الموت وحضره الموت قال لابنه: أجلسني. ثم قال لمن حوله: أخرجوا، إني أرى أناسا ما هم بإنس ولا بجن، افتحوا لهم. ثم نطق بالشهادتين وقضى، تتنزل عليهم الملائكة في تلك اللحظة التي تكون أحوج ما تكون أنت إلى دعم يدعمك ربك بالملائكة. بس ما ثمن هذا الدعم؟ الاستقامة على شرع الله تعالى في حياتك الدنيا. سيدنا عمر عندما سئل عن الاستقامة قال: هو أن يستقيم على طريقة الله وطاعته، على الطريقة لطاعة الله، ثم لم يرض روغان الثعالب. الثعلب أحيانا يخادعك، يلبس لك أو يلبس لفريسته لبوس الضأن، بس هو ثعلب. أحيانا بعض الناس يتصرف، إذا وجد في مجمع صالحين تجده يتكلم بالصلاح، يلبس زي الصلاح، يتحرك حركات الصلاح، لكنه يريد أن يقتنص هؤلاء الناس اقتناصا. أحيانا شاب يريد أن يتزوج من أسرة متدينة فيظهر زي التدين، حتى إذا تزوج من ابنتهم ظهر على حقيقته. أحيانا فتاة تظهر سيمة الصلاح حتى إذا تزوجت بشاب صالح ظهرت على حقيقتها. لم يروه روغان الثعالب. فقالوا تتنزل عليهم الملائكة في ثلاثة مواطن: عند الموت، هذه واحدة، وعند البعث من القبور، كمان إذا تطايرت الصحف، وإذا حشر الناس صفاة عراة، وإذا اقتربت الشمس من الرؤوس، وإذا كان الناس منهم من يغرق بالعرق ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يكون العرق إلى صدره، ومنهم من يكون إلى حقويه، في تلك اللحظة تتنزل عليك الملائكة لتأخذك إلى ظل العرش. ما الثمن؟ الاستقامة، أن تبقى على الطريق المستقيم. تتنزل عليهم ملائكة عند الموت وعند البعث وعند دخول الجنة إذا نصبت لهم الموازين وقيل لهم ادخلوا الجنة جاءت الملائكة لتأخذ بيدك لتوصلك إلى مراتب الجنة. ما الثمان؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال العلماء الخوف هو تألم القلب على مكروه يقع في المستقبل، والحزن تألم القلب على مكروه وقع في الماضي. تقول أنا خايف أنه تخسر التجارة تبعي، هي ما خسرت بس أنت تتوقع مكروها في المستقبل فيتألم قلبك عليه. الخوف تألم القلب على مكروه يقع في المستقبل. أما الحزن تقول أنا حزنان لأنه ضيعت السنة الماضية ما نجحت. تألم القلب على مكروه وقع في الماضي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا يخافون ولا يحزنون، لا تتألم قلوبهم لا على شيء مضى ولا على شيء قادم. تتنزل عليهم الملائكة قائلة يعني ألا تخافوا ولا تحزنوا، وفوق هذا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم، يعني الآن الحقيقة إذا واحد كان في له مدير مخفر أحد أقاربه وقال له أنه هذا رقم تليفوني، شو ما بيصير معك دق لي تليفون، بحس بأنه يعني هو له ظهر يعتمد عليه. وإذا كان هذا الذي أعطاك رقم الهاتف شيء وزير من الوزراء قال لك هذا الرقم خاص بإلك، شو بصير معك دق لي تليفون، تروح يعني أنت تمشي في الطريق وأنت تشعر براحة أنه أنت تعرف رقم الآن إذا احتجت شيئا اتصلت به. الآن ما رأيك إذا الملائكة هي التي ستدعمك؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أنت مدعوم بالملائكة. كيف تدعم بالملائكة؟ لا تمضي في أمر إلا يتم بإذن الله. ما بتدخل على إنسان إلا بيقول لك يا أخي حبيته له الرجل، مع أنه ما بعرفه بس ما بعرف حبيته. شو بدك أخي طلع هذا الطلبات بدي وقع لك يعني. حتى هو يستغرب لك كيف وقعت هذا الطلب، بيقول لك والله ما بعرف بس حبيته له الرجل. يعني أنت بتعرفه؟ لا ما بعرف. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تطلبون نزلا، يعني ضيافة. بس هذه الضيافة مو من صديق ولا من قريب، نزلا من غفور رحيم. بالله عليك تخيل إذا الله عز وجل بده يضيفك ضيافة، كيف ستكون هذه الضيافة؟ عن سفيان ابن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، علمني شيء كلمة مختصرة لا أسأل أحدا غيرك عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. فيا جماعة، يا أيتها الأخوات ويا أيها الإخوة، الهدف من هذا الدرس والدرس الماضي أن تدرب نفسك على لزوم الاستقامة، على لزوم الانضباط بأمر الله بخط مستقيم. وإذا حدث أن ملت فارجع مباشرة، وإذا حدث أن أخطأت الجهة فعد مباشرة، وإذا حدث أن توقفت فتابع المسير مباشرة. والذي يعينك على الاستقامة الإكثار من ذكر الله وصحبة المستقيمين، الإكثار من ذكر الله وصحبة المستقيمين. إنه لن يستقيم عبد حتى يستقيم قلبه. الإكثار من ذكر الله يدرب قلبك على الاستقامة وعلى التوجه إلى الله، ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. صحبة الصالحين تدربك على استقامة اللسان. أما إذا كان الإنسان خليل الفجار علموه زلل اللسان، وإذا كان غافلا عن الذكر انصرف قلبه عن الله فانصرفت جوارحه عن حضرة الله تعالى. إنه لن يستقيم عبد حتى يستقيم قلبه، ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستقامة في الأحوال كلها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.